الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر دائما، الله أكبر، نقولها كل وقت كل حين، ثقة في نصري وأمني رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة رحاب مسجد سيدي السلطان أبو العلا ببولاق بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ جمال حسين. بعد ابتهالات ودعوات توجهنا فيها جميعا معه لله تبارك وتعالى، ونسأله الإجابة والقبول. وعلى الفور قام الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد سيدي السلطان أبو العلا بأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبر بذلك النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغننا بصدق الافتقار إليك والاستغناء عما في أيدي الناس قناعة ورضا بما أعطيتنا، وهيئ لنا يا ربنا دوما علما صحيحا عنك وعن رسولك، وذوقا سليما، وهمة عالية، وبصيرة، ونفسا مطمئنة. واشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واحلل عقد ألسنتنا، وأخرجنا من ظلمات الشهوات والوهم إلى أنوار العلم، واجعلنا في منأى عن كل غفلة، وأيقظ سعادة قلوبنا ببذل الروح والجسم في طاعتك والامتثال لأوامرك وملازمة أخلاق وأفعال وإخلاص الصالحين. ونعوذ بك يا إلهي من كل أمل يلهينا ومن كل غنى يطغينا. برحمتك ندعوك يا أرحم الراحمين في هذه اللحظة الطيبة، حيث المساحة التي تفصل ما بين الأذان والإقامة فهي لحظات قبول، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. خير الكلام دائما آيات الله تبارك وتعالى من كتاب الله العزيز القرآن. نطيب أرواحنا باستماعة قرآنية يقام بعدها لصلاة الفجر في مسجد سيدي السلطان أبو العلا ببولاق بالقاهرة. التلاوة الآن نستمع إليها من قارئنا اليوم الشيخ فتح المليجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.